بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الصفحة يا إخوة، وهي الصفحة الأخيرة من التعريف بالمصحف الشريف الذي طبع في مجمع الملك فهد في المدينة المنورة، تكلمنا في المرة الماضية على علامات الوقف. الميم وهي الوقف اللازم، وقلنا بأنه لزوم اصطلاحي وليس لزوما شرعيا، وتكلمنا على علامة لا وهي نهي عن الوقف وليس نهيا محرما ويأثم فاعله، وإنما هي بمعنى لا تقف هنا أيها القارئ، لأنك إن وقفت إما أنك تأتي بمعنى الناقص وإما أنك توهم خلاف المقصود. نأتي إلى الرمز الثالث وهو حرف الجيم. الثالث والرابع والخامس، هذه المصطلحات الثلاثة، الجيم وصلة وقلة، هذه المصطلحات الثلاثة تعني بأن الإنسان عندما يقف على مقطع هو أمام ثلاث احتمالات: إما أن يقف على مقطع على كلمة قرآنية يصح الوقف عليها ويصح الوصل، فهذا يسميه العلماء وقف جائز، يعني لك أن تقف ولك أن تصل بنفس النسبة المئوية. والاحتمال الثاني أنه يصح الوصل ولكن الوقف أولى، فهذا يعبر عنه العلماء بالكلمة المنحوتة قلا. قلا كلمة منحوتة بمعنى يجوز الوصل والوقف أولى. والكلمة الثالثة المنحوتة هي كلمة صلة بمعنى يجوز الوقف ولكن الوصل أولى. نأتي إلى بيان هذه المصطلحات، فنبدأ بالجيم. قالت اللجنة: جيم علامة الوقف الجائز جوازا مستوي الطرفين. مستوي الطرفين يعني يصح الوصل ويصح الوقف بنفس النسبة، والمعنى لا المعنى في كلتا الحالتين صحيح. نحو: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، في سورة الكهف. ثم يبدأ القارئ: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذه جملة مستأنفة جديدة يربطها بالجملة التي قبلها المعنى، لأنها تتكلم عن الموضوع ذاته. نأتي إلى مصطلح صلة. قالت اللجنة: علامة الوقف الجائز مع كون الوصل أولى. إذن علامة الوقف الجائز مع كون الوصل أولى. نحو: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يصح أن يقف القارئ على فلا كاشف له إلا هو، ثم يبدأ: وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وله أيضا أن يصل فلا يقف فيقول: فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهذا الوصل قالت اللجنة أولى. لماذا هو أولى؟ لأنه يعطي صورتين متقابلتين، والمقابلة لا تظهر بالفصل. يعني إذا أردنا أن نقابل بين شيئين ونقارن بين أمرين لابد أن نضعهما كليهما أمامنا حتى تصح المقارنة. جملة أما مهمة. أن نذكر واحدا ثم نخفيه ثم نذكر الآخر فالمقارنة تصبح ضعيفة. لذلك قال العلماء إن الوصل أولى حتى تكون المقارنة ظاهرة، ولكن من كان مثلي ضعيف النفس فلا مانع من أن يقف على فلا كاشف له إلا هو، ثم يبدأ: وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الرمز الذي بعده يا إخوة: قيل علامة الوقف الجائز مع كون الوقف أولى. نحو: قل ربي أعلم، أيضا في سورة الكهف: قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. ثم قال الله: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. فجملة فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا تتحدث عن الموضوع ذاته وهو موضوع أهل الكهف، ولكنها تتحدث عن جانب آخر من الجوانب. الموضوع الأول يتعلق بالعدد، والموضوع الثاني يتعلق بممارات أهل الكتاب في أمور الغيبيات عن الأمم السالفة. قال الله تعالى: فلا تمار فيهم، أي في أهل الكهف، إلا مراء ظاهرا. فالموضوع متصل من جهة وهو مستقل من جهة، لذلك كان الوقف أولى. العلامة الأخيرة يا إخوة، وهي كما نراها بين أيدينا في المصحف، ثلاث نقط ثم ثلاث نقط أخرى توضع بين على كلمة قرآنية قبلها وبعدها. معنى هذا يا إخوة: إذا وقفت على ما قبل الكلمة الأولى فلا تقف على الكلمة الثانية، وإذا أردت أن تقف على الثانية فلا تقف على الأولى. إذن الوقف في مكان واحد لأن المعنى صحيح في كلتا الحالتين. علامة تعانق الوقف بحيث إذا وقف على أحد الموضعين لا يصح الوقف على الآخر، نحو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لا ريب فيه، فصارت كلمة فيه متعلقة بجملة لا ريب، لا ريب موجود فيه فمتعلقة بخبر لا المحذوف، بينما لو قلنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يصير الجار والمجرور سد مسد الخبر في جملة هدى للمتقين، أو يتعلق بالخبر هو هدى للمتقين، فلذلك كلمة فيه تتعلق بالجملة الثانية. إذن لا يصح أن يقول القارئ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا لا يصح، إما أن نقف قبلها وإما أن نقف بعدها، ونقيس عليها كل كلمة قرآنية أو مقطع قرآني جاءت عليه علامة تعانق الوقف، إما أن نقف قبله وإما أن نقف بعده. مثلا عندنا قال فإنها محرمة عليهم، ونقف ثم نقول 40 سنة يتيهون في الأرض، أو فإنها محرمة عليهم 40 سنة، ثم نبدأ يتيهون في الأرض. فأما أن نقول قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فهذا لا يصح أن نقف هنا وهنا، إن وقفنا على الأول لا نقف على الثاني، والعكس صحيح أيضا. بهذا نكون قد أتينا على العلامات الوقفية التي استعملتها اللجنة التي قامت على ضبط المصحف الشريف، فلا لبس ولا غموض، وبهذا نكون قد أتينا على شرحها كاملة، والحمد لله رب العالمين على هذه النعمة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تلاوة الكتاب المعظم تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة لتلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.